وهب الله بنت وهب به كل هماء وزال عنها العناء كم رأت آية كم رأت آية له وهي حبلى وهي في الدار من دون أنيس وقد نأى الأقرباء فأتتها قوابل من جنان الخلد منها العذراء والحوراء فأتتها قوابل من جنان الخلد منها العذراء والحوراء وتدلت زغر النجوم إليها كالمصابيح ضاء منها الفضاء فأتتها قوابل من جنان الخلد منها العذراء والحوراء وتدلى زغر النجوم إليها كالمصابيح ضاء منها الفضاء قوابل من جنان الخلد منها العذراء والحوراء أنت يا أحمد المعظم آية سجدت عند سحرها البلغاء